إذا النية عند تكبيرة الإحرام استحضر النية من بداية الصلاة إلى السلام، هذه نقول إنها فعلية من البداية إلى ماذا؟ ها؟ إلى النهاية. لكن عندما يبتدئ الوضوء وينسى، يصير عنده نسيان، يعني زال عنه استحضار النية، هو مستحضرها عند البداية لكنها غابت عنه في أثناء الوضوء، غابت عنه في أثناء الغسل، غابت عنه في أثناء الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سهى في الصلاة قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فعندما يطرأ الذهول في حالة في أثناء الوضوء، في أثناء الغسل، في أثناء الصلاة، في أثناء الصيام، يعني وجدت النية عند عقد الصيام، لكن إن في أثناء النهار ما استحضرها، وجدت النية عند عقد الإحرام بالعمرة، عند عقد الإحرام بالحج، لكن إنه سهى عنها فيما بعد. هذه الفترة التي سهى فيها عن النية هي التي نسميها أمور حكمية. فإذا جعلتها في الوضوء تقول أمر حكمي في الوضوء، لأن النية موجودة في الأول لكنه ذهل عنها في الأثناء. في الغسل تقول نية حكمية، لأن الشارع أعطى النية العازبة عن الإنسان، أعطاها حكم ماذا؟ نعم تمام، أعطاها حكم النية الفعلية. هذا هو الفائدة، يعني تنزيل الأمور الحكمية منزلة الأمور الفعلية. فبما أن المتوضأ وجدت عنده النية من البداية إلى النهاية، هذا ما في إشكال، وجدت عنده من البداية إلى المنتصف ثم ذهل، الفترة التي ذهل فيها ننزلها منزلة الوقت الذي وجدت فيه ماذا؟ النية. وعلى هذا المسار تقيس جميع الفروع، فكل أمر فعلي في الشريعة ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أمر حكمي. وعلى هذا الأساس تقرؤون عدد الفروع التي ذكرها، المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. القاعدة، الفرع الذي بعد هذا أو الفرق الذي بعد هذا، الفرق 35 بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية. المقصود من هذا الفرق هو بيان أن الأسباب تكون قولية، يعني بمعنى النطق باللسان، هذا معنى القولية، يعني يكون سبب فيه نطق باللسان، والفعلية تكون بفعل الجوارح، يعني فعل اليد مثلا، فعل القدم، فعل إلى آخره. فالفعلية تكون بفعل البدن، والقولية تكون بماذا؟ باللسان. هو هنا يريد أن يفرق بينهما بالنسبة لصدورهما من الناس. الصغير اللي عمره ما بعد بلغ أقر لشخص ب10,000 ريال، هذا سبب قولي ولا فعلي؟ هذا سبب قولي. رجل عمره 30 سنة أقر لرجل ب17,000 ريال، فإقرار الصبي هذا معتبر ولا غير معتبر؟ وإقرار الكبير هذا معتبر أو غير معتبر؟ معتبر كذا؟ صبي وجد مال لقطة، وجد لقطة، هل يعني هل يده عليها يد شرعية، بمعنى أنها تعرف سنة، فإذا عرفت سنة ولم يوجد صاحبها فإنه يستهلكها، وشخص آخر عمره 30 سنة وجد لقطة، فهل هما مستويان هنا أو لا يستويان؟ إيه، هذا سبب فعلي ولا قولي؟ فعلي. على هذا الأساس يمكنك أن تقول أن الأسباب الفعلية أعم من الأسباب ماذا؟ القولية. يمكن أن تقول أن الأسباب الفعلية، لأن السبب الفعلي هذا معتبر من المجنون وكذلك من الصبي وكذلك من الجاهل ومن إلى آخره، لكن القولي لا، القولي هذا ما يعتبر إلا من المكلف، ما يعتبر إلا من المكلف، وفي تفاصيل يعني هذا لكن تقرؤونها أنتم، لكن هذا هو أصل الموضوع، وهو أن الفرق بينهما من حيث الجملة أن الأسباب الفعلية أعم من الأسباب القولية. الفرق الذي بعد هذا، الفرق 36 بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وفي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة. المقصود من هذا هو بيان يعني أنواع تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان مواضع تطبيقها، وينبني على ذلك ما يكون من اختصاص الفتوى وما يكون من اختصاص القضاء وما يكون من اختصاص التبليغ وما يكون من اختصاص الحاكم العام. فإذا نظرنا إلى الصفات التي وهبها الله للرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه يشترك مع المكلفين، يشترك معهم في البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، ويشترك معهم بأنه مكلف بفعل ما يأمر به وبترك ما ينهى عنه، يعني أنه فرد من أفراد الأمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، فهو بشر من جهة وفرد من أفراد الأمة من جهة أنه مأمور بأن يفعل ما كلفوا به وأن من حيث الأمر وأن ينتهي عما نهوا عنه، وهذا جاء هو الواسطة في الأمر، هو الواسطة في الأمر وفي النهي، لكن كما أنه مبلغ فهو أيضا فرد من أفراد الأمة، لكنه يمتاز بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكلمة يوحى إلي هذه ميزة من المميزات التي تميز بها، وهي التبليغ، هو مبلغ عن الله جل وعلا، ولهذا كان معصوما فيما يبلغه عن الله جل وعلا. نأتي إلى ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم، فما يصدر منه تارة يكون تبليغ وتارة يكون فصلا في مسائل قضائية بين شخصين، مثل قضية اللعان ومثل الحديث إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، وتارة يكون عمله بحكم الفتوى، وهذا ما يكون من ناحية الحكم، لا يكون من ناحية الفتوى. لما قال للرجل الذي المسيء في صلاته قال صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، فهذه فتوى على أن صلاته التي وقعت ليست بصحيحة، وعليه أن يأتي بصلاة صحيحة. وتارة يكون تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وتصرفه بالإمامة هذا يكون فيما يختص بالأمور العامة للمسلمين، مثل عقد الألوية في الجهاد في عصره وما إلى ذلك، وفي مجموعة من الأمثلة يتبين لنا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه فرد من أفراد المكلفين، وأنه ممتاز بأن يبلغ الوحي عن الله، وأنه قضى في حياته، وأنه يفتي يعني أفتى في حياته، وأنه يتصرف بحكم أنه هو صاحب الإمامة العظمى. بعد ذلك نأتي إلى من بعده، فننظر إلى الاختصاصات. عندنا الآن مثلا اختصاص وزارة العدل، وزارة العدل تجدون أن اختصاصها هذا فيما يتعلق بالخصومات بالقضاء، ونجد أجهزة الإفتاء مختصة بما يتعلق بالإفتاء، ونجد أن الأمور التي تتعلق بالتبليغ هذا من اختصاص الدعاء، يعني الذين يدعون إلى الله، وكذلك بالنظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان القضاء فيه جانب تبليغ والفتوى فيها جانب تبليغ، لكن أساسا هي فتوى، والتبليغ جاء والقضاء قضاء، ولكن التبليغ جاء. ثم بعد ذلك الحاكم العام له حق التصرف فيما يتعلق بالأمور العامة، وتقرؤون عاد أنتم الكلام اللي المسائل اللي هو ذكر. الفرق الذي بعد هذا هو الفرق 37 بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الأسباب على المشيئة، وهذا سيكون إن شاء الله هو بدء الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص انتقض وضوءه أثناء الطواف ولكنه أصر على إكمال عمرته وتحلل دون أن يأخذ من شعر رأسه، وبعد ذلك أتى بعمرة بديلة، فماذا عليه؟ إذا كان تحلل جامع زوجته فقد فسدت العمرة وعليه إكمالها، وعليه أن يأتي بعمرة بدلها، وعليه أن يذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. أما إذا لم يحصل منه جماع فإذا كان حصل منه ارتكب محظورات أخرى مثل الطيب ومثل تقليم الأظفار ومثل أخذ شيء من رأسه فيكفر عن هذه الأمور. أما إذا ما فعل شيئا من المحظورات فالعمرة التي أتى بها بديلة عنها فيها كفاية. من كان من عادته إذا انتقل في سنة العصر مثلا ألا يجلس للتشهد الأول اختصارا للوقت لأنه يتنفل في منزله، فماذا عليه؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، فأنت تصلي 4 ركعات سواء في البيت أو إذا جئت إلى المسجد. من أخذ من والده نقودا كثيرة منذ صغره وحتى بعد بلوغه فهل يرد بوالده الآن عن هذا؟ يخبر والده إن سمح له وإلا يردها عليه. وهذا يسأل سؤال يقول ما أدري وش يعني هالميول هذا، هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية العجوز؟ والله ما أدري يعني وش هالسؤال هذا فيه. أحسن مالك أن تتزوج حتى لا تنظر لا إلى عجوز ولا إلى صغيرة. أريد السفر غدا بعد صلاة العشاء، هل يجوز أن أطوف بعد الأطوف الوداع بعد صلاة العصر؟ على كل حال إذا طفت الوداع عند قرب السفر ما في شيء. هل يجوز أن أتزوج امرأة ليست من أهل السنة والجماعة؟ لا يا أخي ما يجوز. وهذا يقول كيف أعرف الغبطة، الفرق بين الغبطة والحسد؟ الفرق بينهما أن الغبطة أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بمال أو بصحة أو بأي كرامة من الله تود أن الله يتكرم عليك بمثل هذا الشيء. أما الحسد فأنت تريد أن تنتقل عن هذه النعمة. صحيح الجسم ودك يمرض، يعني مغنيها الله ودك يفتقر، يعني ودك أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه تزول. هذه ناحية، ودك تزول ولا ترجع لك، أو ودك تزول وترجع لك أنت، يعني هو غني ودك يفتقر وتصير أنت الغني. أما الغبطة فإنك أنت ودك أن الله ينعم عليك بمثل ما أنعم عليك، هذه هي الغبطة. في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، ما المقصود؟ يا أخي الأعمال الصالحة تارة يباشرها الإنسان وتؤثر عليه، وتارة يباشرها وكأنها لم تؤثر عليه. يخرج من المسجد ويرتكب فاحشة اللواط ولا فاحشة الزنا ولا فاحشة شرب الخمر، فمعنى هذا أنه صلى صلاة يعني مجرد حركات، ما يعني ما وقع لهذه الصلاة أثر في قلبه حتى يكون عنده حصانة عن المحرمات. يخرج من المسجد ويروح يصير من قطاع الطريق، ومثل هاللي يعملون التفجيرات والأشياء هذه ويقتلون، يعني يهدمون المساكن ويقتلون النفوس البريئة، ويروح يصلي ويجي يرتكب هذا الشيء. ومثل هالحين واحد يجي يصلي تلقاه يروح يبيع الخمر، يبيع خفية ولا يبيع هالحبوب اللي ما يسمونها هذه. المهم انه يصلي، لكن اذا خرج ارتكب المحرمات. هذا هو الذي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله الا بعدا. والحديث الآخر كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ ولا تقربوا الزنا ويروح يزني. هل المرأة الحائض تلمس القرآن؟ لا تلمسه ولا تقرأه. رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها بعد الزنا، فهل هذا العقد صحيح قبل الاستبراء؟ هذا العقد صحيح ويحتاج إلى أن يطبق عليه الحد هو وهي، اللهم عافنا الحمد لله. رجل نوى بناء مسجد ولم يستطع بناء هذا المسجد وبناه رجل آخر، فهل للأول نفس الأجر؟ هذا عند الله. بعد الانتهاء من الطواف للعمرة حول الكعبة وبعد السنة عمدت إلى الحجر الأسود وإيش في ردائي وأكملت السعي. ايش السؤال؟ صحح السؤال يا اخي. نرجو زيادة التوضيح بالفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي. يا أخي أنا ذكرت لكم أن العموم البدلي هذا يكون في المطلق، والمطلق يكون نكرة في سياق الإثبات، والعموم الشمولي هذا يكون نكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط، وكذلك يكون في سياق الإثبات لكن إذا كان للامتنان، وفي تفاصيل كثيرة، لكن وضعكم ما يستدعي إلى أن الواحد يعني يكثر من الكلام. وهذا يقول ما معنى القاعدة التي تقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة؟ حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني ما يمكن إلا برضاهم، وحقوق الله مبنية على المسامحة، مثل الآن القتل الخطأ، الله له حق في القتل، الحقوق ثلاثة، الحقوق ثلاثة، فتجد أن الله سبحانه وتعالى كريم يعفو، لكن إن حقوقه الخاصة به والحقوق التي وضعها لمصالح المكلفين العامة ما في أحد يستطيع أنه يتبرأ ويحل محل الله ويقول أنا أشرع، أنا ألغي هذا وأضيع هذا وهذا، مثل ما ينسب عن شخص أنه ألغى شهر الصيام عن شعبه بناء على أنه يقلل من الإنتاج، من الإنتاج الاقتصادي، وأيضا شخص آخر ألغى صلاة الجمعة، ألغى حضورها لأن حضورها يحتاج إلى وقت من الأشخاص، وهذا فهذه حقوق خالصة لله أو حقوق مشتركة بين العبد وبين الله، لكن الله شرعها من أجل مصالح العباد، فلا يمكن لأي شخص أن يتولى إسقاط هذه الحقوق. ولهذا تجدون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمثلا الدعوة إلى الله تجدونها مصلحة عامة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة عامة، الحكم بما أنزل الله هذا مصلحة عامة، لكن ما في أحد يملك أنه يلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يمنع الدعوة إلى الله أو يمنع القضاء بشرع الله، ما في أحد على وجه الأرض يملك هذا الشيء، لكن بنو آدم كما قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا يا أخي تحتاج أنت إلى أنك ترجع إلى كتب الإيمان، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأحسن من بوب على هذا الشيء مجموع فتاوى شيخ الإسلام، فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان. امرأة قادرة على الرمي فوكلت غيرها بالرمي عنها، فهل الرمي صحيح؟ إذا كانت قادرة ما يجوز، لا إذا كان الحج نفلا، أما إذا كان فرضا فلا يجوز. وهذا يقول إنسانا يعني توضأ لكن يغسل اليمين قبل اليسار، وش هل سبحان الله، فيه ناس عندهم هواية السؤال، الأسئلة الشاذة، يعني كأنه يقول أنا عندي استعداد أخالف السنة، وش الحكم؟ لا ما يجوز يا أخي، هذا وضوء لا يصح. أحد يبحث عن السنة وأحد يقول أنا أعرف السنة لكن عندي استعداد للمخالفة. وهذا يقول هل إذا لم أتدبر قراءة الفاتحة في الصلاة يجوز لي؟ إذا قرأتها يكفي، قرأتها قراءة صحيحة بعد الانتهاء من الطواف اتجهت إلى الحجر الأسود لتقبيله وفقدت رداء الإحرام. كيف فقدت رداء الإحرام؟ ما تطوف إلا بإحرام يا أخي، ولا تسعى إلا بإحرام. ذكرت تعريف تمليك الانتفاع، ينتفع به نفسه وينتفع به غيره. يا أخي كذبت علي، هذا كذب علي، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا قلت إن تمليك الانتفاع إنه مقصور على الشخص نفسه فقط، وذكرت لكم مثال، يعني مثال واضح ما يختلف فيه اثنان، ذكرت لكم النكاح، يعني الإنسان يتزوج الزوجة هو يملكها تمليك انتفاع الحمد لله عليكم الله يطلعهم، يملكها تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة. تمليك المنفعة يستأجر بيت وإن بغى ينزل وإن بغى يأجره، هذا تمليك المنفعة يا أخي. لا ما يصلح الواحد يضيف إلى الإنسان ما لم يقله. يقول رجل اعتمر ثم تحلل من لبس الإحرام قبل الحلق أو التقصير، فماذا يفعل؟ يعيد إحرامه ويحلق أو يقصر؟ ولكن ينظر هل فعل شيئا من المحظورات ولا ما فعل شيء. يعني أجبت عنه قبل قليل، إن كان متزوج ووطئ زوجة يعني جامع قبل الحلق أو التقصير فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وهكذا إذا كان فعل شيئا من المحظورات الأخرى يكفر عنها. لدي مال ربا ماذا أفعل به وأنا الآن في مكة ولدي المبلغ الربوي الخالص؟ يا أخي تخلص منه بإنفاقه على الفقراء، لكن لا تعمل في الربا مستقبلا وتقول سأستمر على التعامل بالربا لأتصدق به، ما يجوز هذا. أتينا العمرة فطفنا اعتقادا ثمان مرات، يعني ثمانية أشواط، اعتقادا منا أن الأولى باطلة. على كل حال ما دام أنكم يعني فعلتم هذا ما عليكم شيء. لقد قدمت إلى مكة أمس واعتمرت وأريد أن أعتمر مرة أخرى، فهل يجوز؟ وإن كان الجواب نعم فمن أي، يا أخي تحرم من التنعيم ولا من عرفة؟ تخرج يعني خارج الحل، خارج الحرم. شجعت قريبا لي على الصيام، وأثناء النهار تذكرت أنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام، ولكنني لم أخبره، فهل آثم بذلك؟ وهل يجب علي؟ يا أخي يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع، فإذا كان هذا كان عليك أن تنبهه، لأن هذا من النصيحة. رجل تزوج امرأة صالحة وليس أحد من أوليائها يصلي وتولى عقد، لا يا هذه يا أخي وليها الحاكم الشرعي، إذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي، وخالها ليس بولي لها. من انشغل عن 4 ركعات قبل العصر، لا ما يصليها بعد العصر،